بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدموا لكم شرحا لكتاب الصيام من كتاب زاد المستقنع للعلامة الشيخ شرف الدين أبي النجا رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد السقير حفظه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ أبو موسى الحجاوي رحمه الله تعالى فيما اختصره من مقنع الإمام الموفق رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، ويصام برؤية عدل ولو أنثى، وإن صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا، ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله أو رأى هلال شوال صام، ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام في اللغة الإمساك، ومنه قوله تبارك وتعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية. إني نذرت للرحمن صوما أي إمساكا، بدليل قوله فلن أكلم اليوم إنسية، فهو في اللغة مطلق الإمساك، سواء كان إمساكا عن طعام أو شراب أو كلام أو فعل، مطلق الإمساك هو الصيام. ومنه قول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمى. خير صيام وخير غير صائمة، يعني خير ممسكة وخير غير ممسكة. وهو في الشرع الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل، هذا معنى الصيام في الشرع، التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فلا بد فيه من نية التعبد، لأن الإنسان لو أمسك عن الطعام والشراب لا بنية التعبد فلا يعد صائما. فلو أمسك لقول طبيب، قال له الطبيب: لا تأكل غدا ولا تشرب أي شيء، هل يسمى صائم؟ نعم هو صائم في اللغة، لكنه ليس بصائم شرعا. والصيام أحد أركان الإسلام، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وقد دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام أي فرض. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان والحج. فهو الركن الرابع من أركان الإسلام، من جحد وجوبه كفر، ومن تركه تهاونا وكسلا فهو على خطر. من جحد وجوب الصيام يكفر، يعني لو قال إن الصيام ليس بواجب فإنه يكفر، لأنه مكذب لله ورسوله. ولو صام رمضان، يعني لو جحده وهو يصوم يكفر بمجرد الجحد. والكفر هنا كفر اعتقادي أو عملي؟ اعتقادي، كفر اعتقادي. ومن تركه تهاونا وكسلا فهو على خطر، لأن بعض العلماء رحمهم الله يرون أن من ترك الصيام ولو تهاونا وكسلا فإنه كافر، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. لكن الذي يجحد وجوب الصيام ولو فعله فإنه يعتبر كافرا، لأن كل من جحد ما أجمع العلماء عليه مما علم بالضرورة من الدين، بأن أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله مما هو مجمع عليه فإنه يكفر، فإنه يكفر بمجرد الاعتقاد ولو لم يفعل. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قيل له إن فلانا يقول إن هذه الآية في من استحل قتل المؤمن، قال الإمام أحمد رحمه الله، تبسم الإمام أحمد وقال: إذا استحل قتل المؤمن كفر وإن لم يقتل، كفر وإن لم يقتل. ولهذا ذكر العلماء رحمه الله في باب حكم المرتد أن مما يرتد به الإنسان عن الدين إذا أحل محرما مجمعا على تحريمه أو حرم حلالا مجمعا على حله، فلو قال إن الخمر حلال يكفر لأن المسلمين أجمعوا على تحريم الخمر، ولو قال إن الخبز حرام كفر لأن المسلمين أجمعوا على حل الخبز. فالحاصل أن الصيام أحد أركان الإسلام دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع، أجمع المسلمون على أن صوم رمضان فرض، وكان فرضه فرض صيام رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، فرض في السنة الثانية من الهجرة بالإجماع، وصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات بالإجماع، لأنه يعني فرض في السنة الثانية، صام الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، كم؟ 9 سنين، صام 9 رمضانات وهذا بالإجماع، لأنه توفي عليه الصلاة والسلام في ربيع من سنة 11. طيب، وكان أول ما فرض صوم رمضان على مرحلتين: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام، والمرحلة الثانية تعين صوم رمضان، تعين صوم رمضان. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فهذا المرحلة الأولى، التخير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام. المرحلة الثانية تعين الصوم، وذلك في الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعلى هذا فرمضان مر بإيش؟ بمرحلتين: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام، والمرحلة الثانية تعين الصيام. أما الصوم على وجه العموم فمر بمراحل 3، مر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى وجوب صوم يوم عاشوراء على أحد الأقوال في ذلك، لأن المشهور أن صوم عاشوراء كان فرضا، كان فرضا في أول الأمر، هذه هي المرحلة الأولى وجوب صوم يوم عاشوراء، والمرحلة الثانية وجوب صوم رمضان لكن مع التخيير بين الصيام والإطعام وتفضيل الصيام، والمرحلة الثالثة تعين الصوم. إذن الصيام من حيث العموم مر بكم مرحلة؟ 3 مراحل: فرض صوم عاشوراء ثم نسخ لما فرض رمضان، والمرحلة الثانية التخير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام، والمرحلة الثالثة تعين الصوم. والصيام فيه فضل عظيم، الأحاديث كثيرة في فضل الصيام، لو لم يكن من ذلك إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه أنه قال: الصوم لي وأنا أجزي به. فما شيء من العبادات سر بين العبد وبين ربه إلا الصوم، لأن الصائم يمكنه أن يأكل ويشرب في خلوته ومع ذلك يمتنع، فهو من أشد العبادات إخلاصا. يعني إذا أردت أن تعرف الإخلاص في العبادات فانظر إلى الصائم، لأن الصائم نعم في الصلاة قد يصلي للناس، قد يحج للناس، قد يخرج المال للناس، لكن في الصيام هذا ما يمكن. لماذا؟ لأنه قد يتظاهر، بإمكانه أن يتظاهر بالصيام أمام الناس وإذا خلا أكل وشرب، لكنه يترك ذلك من أجل الله تبارك وتعالى. ولهذا اختصه الله بقوله: الصوم لي وأنا أجزي به. يقول رحمه الله: يجب صوم رمضان برؤية هلاله، يجب صوم رمضان برؤية هلاله، والمؤلف رحمه الله بسياقه في قوله يجب صوم رمضان لم يرد بيان حكم صوم رمضان، لم يرد بيان ذلك، وإنما أراد متى يجب الصوم. المؤلف في قوله يجب صوم رمضان لم يرد أن يبين أن صوم رمضان فرض أو غير فرض، وإنما أراد أن يبين متى يجب صوم رمضان، فقال يجب صوم رمضان، يجب صوم رمضان برؤية هلاله، يعني بسبب رؤية هلاله. فالباء في قوله برؤية هلاله للسببية، فإن لم يرى مع صحو الليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر إلى آخره. فأفاد في قوله يجب صوم رمضان إلى آخره أن رمضان يصام بواحد من أمرين: الأمر الأول رؤية الهلال، والأمر الثاني إتمام شعبان 30 يوما، لقوله فإن لم يرى مع صحو الليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. وقوله رحمه الله برؤية هلاله، يجب صوم رمضان برؤية هلاله، ظاهر كلامه سواء رؤية الهلال بالعين المجردة أو بالوسائل المقربة، مفهوم؟ ظاهر كلامه رحمه الله سواء رؤية الهلال بالعين المجردة، العين الباصرة المجردة، أو بالوسائل المقربة مثل الدربيل، الميكروسكوب وما أشبه ذلك، واضح؟ لقوله برؤية هلاله، لأن من رأى الهلال بعينه يصدق عليه أنه رآه، ومن رآه بالوسائل المقربة يصدق عليه أيضا أنه رآه. وعلم من قوله برؤية هلاله أنه لا يعمل بالحساب، وأنه لا عمل بالحساب لقوله برؤية هلاله، فأفاد أن الحساب لا يعمل به في دخول رمضان ولا في خروجه. والمسألة مسألة خلاف تأتي إن شاء الله تعالى. يقول يجب صوم رمضان برؤية هلاله. وقوله رحمه رمضان، رمضان هو الشهر المعروف، سمي بذلك قيل لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور وقع رمضان في شدة الحر، في شدة الرمضاء، فسمي رمضان. وقيل لشدة حر جوف الصائم فيه، وقيل لأنه يحرق الذنوب من الرمضاء وهي شدة الحرارة، سمي بذلك لأنه يحرق الذنوب. لكن هذا الأخير ضعيف، لأن رمضان مسمن بهذا الاسم قبل الإسلام، قبل فرض الصيام، فأقرب ما يقال فيه أنه إنما سمي بذلك لأنه لما نقلوا أسماء الشهور وقع رمضان في شدة الحر، في زمن شدة الحر والرمضاء، فسمي رمضان. طيب يقول رحمه الله فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، يعني إن لم يرى الهلال مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين. مثال ذلك في ليلة الثلاثين من شعبان السماء صحو ولم يرى الهلال، حكم صوم الثلاثين؟ نقول هنا أصبحوا مفطرين. وقوله أصبحوا مفطرين هذا ليس على سبيل الوجوب، وإنما هو على سبيل الاستحباب. فلو صام يوم الثلاثين التي ليلة الثلاثين فيه صحو، لو صام ذلك اليوم فإنه جائز، لكنه مكروه لأنه هو يوم الشك على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. إذن يوم الشك على المشهور من المذهب ما هو؟ يوم الثلاثين إذا كانت السماء صحوا. وحكم صومه مكروه إذا صامه بنية رمضان، لأن صوم يوم الشك عند الفقهاء رحمهم الله لا يخلو من حالات: الحال الأولى أن يصومه لكونه وافق عادة له، مثاله رجل يصوم يوما ويفطر يوما، أو رجل يصوم الاثنين والخميس ووافق يوم الاثنين يوم الثلاثين من شعبان والسماء من البارحة صحو، هذه الحالة الأولى أن يصومه لكونه وافق عادته. الحالة الثانية أن يصومه موصولا بما قبله، موصولا بما قبله، سواء وصله من بعد النصف من شعبان أو قبل النصف من شعبان. مثال ذلك رجل يصوم من اليوم العاشر من شعبان وهو يصوم، لأن شعبان يستحب فيه الصيام، فصار يصوم من العاشر إلى نهاية الشهر، إلى نهاية الشهر، أو موصولا فيما بعد النصف، يعني بدأ يصوم من يوم السادس عشر موصولا بما قبله. هذه الحالة الثانية، أن يصومه موصولا بما قبله، سواء وصله بما قبل النصف أو بما بعد النصف. الحالة الثالثة أن يصومه عن فرض، أن يصومه عن فرض، سواء كان واجبا بأصل الشرع كرمضان أو عن كفارة، أو عن كفارة. مثال ذلك رجل بقي عليه يوم من رمضان الماضي فصامه يوم الثلاثين من شعبان، أو رجل عليه كفارة، مثلا ابتدأ بكفارة ولم يبق عليه إلا يوم فصام يوم الثلاثين من شعبان. واضح؟ هذه الحالة الثالثة، ويأتي الحكم إن شاء الله تعالى. الحالة الرابعة أن يصومه عن نذر، أن يصوم يوم الشك هذا عن نذر، سواء كان النذر معينا في هذا اليوم أو مطلقا، أو مطلقا. مثال ذلك رجل قال لله علي نذر أن أصوم غدا، أن أصوم غدا، وصام ووافق أنه يوم الثلاثين، أو نذر نذرا مطلقا قال لله علي نذر أن أصوم يوما، ومعلوم أن الواجبات على الفور، فصام من الغد. هذه الحال الرابعة. الحال الخامسة أن يصومه بنية رمضان احتياطا. والحال السادسة أن يصومه تطوعا مطلقا، يعني لا لسبب، لا لم يوافق عادة ولا عن صيام فرض ولا شيء، تطوع مطلق. هذه كم حالة؟ ست حالات. الحالة الأولى أن يصومه لكونه وافق عادته. الحالة الثانية أن يصومه موصولا بما قبله. الحالة الثالثة أن يصومه عن فرض. الحالة الرابعة أن يصومه عن نذر، سواء كان النذر مطلقا أو معينا. والحكم في الأحوال الأربع على المذهب جائز، الصيام جائز ما في شيء. الحال الخامسة أن يصومه بنية رمضان احتياطا، والسادسة أن يصومه تطوعا مطلقا. في هاتين الحالتين يكره صومه على المذهب. إذن يوم الشك يجوز صومه في كم حالة؟ في أربع حالات، ويكره في حالين. الحالة الأولى إن صامه بنية رمضان احتياطا، والحالة الثانية إذا صامه تطوعا مطلقا. والصحيح أن صومه بنية رمضان احتياطا حرام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. طيب، يقول رحمه الله: فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، استحبابا على المذهب ووجوبا على القول الثاني الذي سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وإن حال دونه غيم أو قتر. غيم أو قتر، الغيم معروف، والقتر الغبار المرتفع في السماء، الغبار المرتفع في السماء، لأن الغبار إن كان في أسفل الأرض سمي غبرة، وإن كان في أعلى في السماء سمي قترة. الغبار إن كان في أعلى السماء يعني عالي يسمى قترة، وإن كان في الأرض يسمى غبرة. مفهوم؟ قول المؤلف: إن حال دونه غيم أو قتر. القتر هنا الغبار الذي يكون في أعلى السماء، لأنه إذا كان غبرة لا يؤثر ذلك، لأن الغبار لا يؤثر على الآفاق العلوية. فقوله غيم أو قتر، نقول القتر هو إيش؟ الغبار الذي يكون في السماء، والقترة هو الغبار الذي يكون في الأرض. يقول: إن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، ظاهر المذهب يجب صومه. وقوله رحمه الله: ظاهر المذهب يجب صومه، هذه العبارة غريبة من الحجاوي رحمه الله في مختصره، لأن من عادته أنه يجزم بالحكم فيقول: إن حال دونه غيظ أو قتر وجب صومه، لكن عبر بهذه العبارة لأمرين أو لواحد من أمرين: إما لأنه رحمه الله لا يرى وجوب الصوم فقال فظاهر المذهب، أو لقوة الخلاف في هذه المسألة. مفهوم؟ إذن المؤلف رحمه الله عبر بقوله فظاهر المذهب يجب صومه، ولم يقل وجب صومه على غير عادته، لواحد من أمرين: إما أنه لا يرى ذلك وأنه متردد فقال فظاهر المذهب، أو لقوة الخلاف في المسألة، لأن المسألة هذه فيها خلاف قوي. طيب، وعلم من قوله فظاهر المذهب يجب صومه أن في المذهب ظاهرا وباطنا، أن في المذهب ظاهرا وباطنا، وهو كذلك، بل في المذهب ظاهر وبواطن، ليس باطن واحد، بواطن. وهذه المسألة فيها في مذهب الإمام أحمد رحمه الله سبعة أقوال، خمس روايات ووجهان للأصحاب رحمهم الله، خمس روايات عن الإمام أحمد ووجهان لأصحابه. مسألة ماذا؟ إذا حال دون الهلال ليلة الثلاثين، يعني إذا وجد ليلة الثلاثين غيم أو قتر، فما حكم الصوم، حكم صوم يوم الثلاثين؟ نقول في هذه المسألة سبعة أقوال، سبعة أقوال، خمسة من الأقوال روايات عن الإمام أحمد: الوجوب والتحريم والاستحباب والكراهة والإباحة، هذه روايات عن إيش؟ عن الإمام أحمد، الأحكام الخمسة. والقول السادس، القول السادس في هذه المسألة أنه يعمل فيه بعادة غالبة، يعمل فيه بعادة غالبة. ما معنى عادة غالبة؟ قالوا ينظر إلى ما قبله من الشهور، لأن العادة أنه إذا تم شهران فالثالث ناقص، أو إذا نقص شهران فالثالث تام. يعني مثلا لو كان رجب وجمادة، جمادة الثانية مثلا تامان فشعبان ناقص، جمادة الأولى والثانية والثالثة كلها تمت فشعبان يكون ناقصا، لو كان العكس الثلاثة ناقصة يكون شعبان تاما. هذا معنى قولهم يعمل فيه بعادة غالبة. والقول السابع أن الناس تبع للإمام، الناس تبع للإمام، إن صام الإمام صاموا وإن أفطر أفطروا. واضح؟ والمشهور من مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة وجوب الصوم، يجب الصوم احتياطا، ولهذا قالوا يجب صومه حكما ظنيا احتياطا، ونصروا هذا القول نصرا عظيما، وصنفوا فيه المصنفات، وممن صنف فيه ابن عبد الهادي رحمه الله، صنف كتابا سماه درء الضيم في حكم صوم يوم الغيم، درء الضيم في حكم صوم يوم الغيم، كتاب مطبوع يؤيد فيه أنه يجب صوم هذا اليوم. وشيخ الإسلام رحمه الله له نحو ثلاثة أقوال في هذه المسألة: حكي عنه وجوب الصوم، وحكي عنه استحبابه، وحكي عنه الإباحة فيه. طيب، نمشي على الكلام المؤلف ثم نبين القول الراجح إن شاء الله. يقول فظاهر المذهب يجب صومه، ذكرنا أن المذهب وجوب الصوم، وقالوا إن نصوص الإمام أحمد رحمه الله تدل على وجوب الصوم، لكن ابن مفلح رحمه الله صاحب الفروع لما ذكر كلام الأصحاب رحمه الله قال كذا قالوا، كذا قالوا. والعلماء إذا قالوا نقلوا كلاما وقالوا كذا قالوا فمعناه أنهم لم يرتضوه. مثلا حكيت كلام قلت قال ابن القيم، قال ابن القيم يحرم كذا، ثم قلت كذا قال، معنى كذا قال يعني أنني لم أرتضي هذا القول، لم أرتضي هذا القول. قال في الفروع ابن مفلح وهو أحد تلاميذ الشيخ الإسلام رحمه الله البارزين يقول كذا قالوا، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه. قال شيخنا يعني شيخ الإسلام لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام غيره من الصحابة، لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام غيره من الصحابة. ثم ذكر ما احتج به الأصحاب رحمهم الله قال واحتجوا بحديث ابن عمر وفعله وليس بظاهر في الوجوب، واحتجوا بأقيسة تدل على أن العبادات يحتاط لها، وهذا فيما أصله الوجوب. ومسألتنا هذه الأصل عدم وجوب الصوم. إذن كلام الفروع، صاحب الفروع رحمه الله يرد على كلام الفقهاء، لأنه قال لما نقل كلامهم قال كذا قالوا، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه. قال شيخنا لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام غيره من الصحابة. واستدل الأصحاب رحمهم الله بحديث ابن عمر وفعله. حديث ابن عمر قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له. فسر ابن عمر اقدروا له بأنه إذا كان في ليلة الثلاثين، كان يأمر بعض غلمانه، إذا كان في ليلة الثلاثين غيم أو قتر صام من الغد احتياطا. قالوا وهو راوي الحديث وأعلم بمعناه، فوجب الأخذ بقوله. وقالوا أيضا إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له من التقدير وهو التضييق، تقدير وهو التضييق. ومنه قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. وش معنى قدر؟ يعني ضيق. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. قالوا فالتقدير في قوله فاقدروا له أي ضيقوا، والدليل الآية ومن قدر عليه رزقه بمعنى ضيق. ولكن التنظير بالآية هذه على أن المعنى فيها معنى التضييق فيه نظر، لأن الآية ومن قدر عليه رزقه عديت بماذا؟ بعلى. والحديث فاقدروا له عدية باللام، ففرق بين هذا وهذا. طيب على القول بأنه من التقدير هو التضييق، قالوا التضييق يكون على شعبان، التضييق يكون على شعبان بأن نجعل شعبان 29 يوما، نجعل شعبان 29 يوما نضيق. وعلى هذا إذا جعلنا، إذا ضيقنا على شعبان نصوم إيش؟ من الغد، نصوم من الغد. فهمتم الآن؟ إذا ما هو الدليل على وجوب الصوم يوم الثلاثين إذا حال دونه غيم أو قتر؟ نقول الدليل قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، ومعنى اقدروا له أي ضيقوا. والتضييق بأن نجعل شعبان كم؟ 29 يوما، ونحن إذا جعلنا شعبان 29 يوما صار 30 من رمضان، صار 30 من رمضان. ويؤيد ذلك أيضا فعل ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان يصوم إيش؟ يوم الثلاثين إذا كان دونه غيم أو قتر. ولكن ذكرنا أن التنظير بالآية نقول فيه نظر، لأن معنى ومن قدر عليه رزقه في الآية لا توافق ما في الحديث، لأن ما في الآية عدي بعلى وما في الحديث عدي باللام. إذن ما معنى قول فاقدروا له؟ فاقدروا له، نقول العلماء رحمه الله اختلفوا في معنى قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له. فمنهم من قال إن معنى اقدروا له إنه من التقدير وهو التضييق، وهو التضييق. ثم اختلفوا هل التضييق يكون على شعبان أو على رمضان، على شعبان أو على رمضان. فمنهم من قال إن التضييق يكون على شعبان كما هو المذهب كما سبق، وصورة ذلك أن نجعل شعبان كم؟ 29 يوما. ومنهم من قال إن التضييق يكون على رمضان، التضييق يكون على رمضان. وأيدوا ذلك بما في الرواية الأخرى فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وهذا يدل على أن معنى اقدروا أنه تضييق على شعبان ولا رمضان؟ على رمضان. واضح؟ هذا أحد المعاني في قوله فاقدروا له، وهو أن معنى اقدروا من التقدير وهو التضييق. والمعنى الثاني في قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له إنه من التقدير الزمني، وهو أن ننظر في الهلال في الليالي السابقة ثم نقدر. وقال بهذا القول من يرى العمل بالحساب الفلكي، من يرى العمل بالحساب الفلكي. قال إن معنى فاقدروا له أي انظروا منازل القمر في الليالي السابقة واحكموا هل هو من رمضان، هل الغد من رمضان أو أنه من شعبان. وقد اختار هذا القول عن العمل بالحساب في دخول رمضان أو في عموم الأشهر اختاره جمع من المتأخرين، كثير من المتأخرين اختاروا أنه يعمل بالحساب في دخول رمضان، في دخول رمضان، لكن عند ماذا؟ عند تعذر الرؤية. ومنهم من أطلق، منهم من قال يعمل به حتى مع الرؤية، أضبط من الرؤية. مفهوم يا أخوان الحين؟ طيب، إذن المعنى الثاني لقوله فاقدروا له أنه من التقدير الزمني بأن ننظر منازل القمر في الليالي السابقة ومن ثم نحكم على ليلة 30 من شعبان هل هي من رمضان أو أنها من شعبان. وقد قال بهذا القول من يرى العمل بالحساب الفلكي، وأيدوا ذلك بأن المسلمين يعملون بالحساب الفلكي فيما هو أخطر من الصيام وأشد من الصيام. ما هو؟ الصلاة. الآن هل الناس في الفجر مثلا يرقبون الفجر؟ هل في الزوال يرقبون الزوال؟ العصر ينظرون إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه؟ لا، كذلك بالنسبة للغروب وبالنسبة لمغيب الشفق، لا، كله عمل بماذا؟ بالحساب. ومعلوم أن الصلاة أعظم من الصيام ويجب الاحتياط لها أكثر مما يجب في الصيام، ومع هذا المسلمون كلهم يعملون بهذا. قالوا إذا كان الحساب الفلكي يعمل به فيما هو أشد وأخطر من الصيام فليعمل به في الصيام، بل إنه يعمل به في الصيام حسب الفلكي. الآن غروب الشمس، افطر الصائم، متى يفطر الصائم؟ ها؟ بغروب الشمس. طيب هل هو ينظر غروب الشمس أو يعمل بالحساب في الغروب؟ فهو يعمل في الحساب بغروب الشمس وبطلوع الفجر. قالوا فإذا عمل بالحساب في الصلاة وفي إفطار الصائم وإمساكه فليعمل بالحساب في دخول الشهر وخروجه. وكما سبق أن هذا القول هو قد اختاره كثير من المتأخرين، وهو من ناحية النظر، ناحية النظر قوي، لكن يرد عليه أمران، يعني يرد على هذا القول أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فاقدروا له، وفسر معنى فاقدروا له بإكمال شعبان 30، بإكمال شعبان 30، وهذا يدفع أن المراد بالتقدير إيش؟ الحساب الفلكي، أن المراد بالتقدير الحساب الفلكي. والأمر الثاني مما يضعف هذا القول أن الشارع يعلق الأحكام، يعلق الأشياء أو الأحكام على أمور عامة يفهمها العام والخاص. الشارع يعلق الأحكام على أمور يفهمها عامة الناس، والتقدير بالحساب الزمني والفلكي لا يفهمه إلا خواص الناس، خواص الناس. فلو يعني قلنا إن المراد فاقدروا له من التقدير الزمني لكان الشارع قد علق الحكم بالصيام بشيء لا يفهمه إلا خواص الناس، لا يفهمه إلا خواص الناس. ومعلوم أن أحكام الشرع عامة، والشارع يعلم أن الناس منهم العالم ومنهم الجاهل، منهم المطلع بالفلك ومنهم الجاهل بالفلك. واضح؟ إذن يضعف القول بأن المراد بقول فاقدروا له أنه من التقدير الزمني وهو الحساب الفلكي أمران. الأول قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، وفسر ذلك بقوله فأكملوا العدة 30، وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30. والأمر الثاني أن الشرع يعلق الأحكام الشرعية بأمور عامة يفهمها العام والخاص. ولو قلنا بالعمل بالحساب الفلكي لكان الشارع قد علق الأحكام بأمور لا يفهمها مو بالخاصة إلا خواص الخواص، لأن الفلك ما كل أحد يفهم الفلك، كثير من طلاب العلم بل العلماء جهال في الفلك. واضح؟ والشارع من عادته أنه يعلق الأحكام بأمور عامة، كما في قول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وعلق فعل الصلاة إذا زالت الشمس بأمور ظاهرة يفهمها العام والخاص. هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة، وأنه يجب أن يصام ذلك اليوم الذي هو يوم 30 من شعبان إذا حال دونه غيم أو قتر. وذكرنا أن المسألة كم فيها من قول؟ 7 أقوال. والقول الراجح في هذه المسألة أن صوم ذلك اليوم حرام، وأنه يوم الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه في حديث عمار بن ياسر أن عمارا قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم، وفي رواية: فإن غبي عليكم فأكملوا العدة 30. مفهوم؟ إذن ولأن الأصل تعليل الأصل بقاء شعبان، الأصل بقاء شعبان، ولا يحكم بدخول رمضان إلا بدليل، إلا بدليل، ولا دليل على دخول رمضان. طيب، فإذا قيل نحكم بأنهم من رمضان احتياطا، نحكم بأن 30 من شعبان أو نصوم 30 من شعبان من باب الاحتياط في العبادة، فالجواب أن الاحتياط في العبادة إنما يكون فيما الأصل وجوبه، الأصل وجوبه. وهل الأصل وجوب صوم في شعبان أو لا؟ لا، ليس وجوب الصوم في شعبان. إذن نقول يحرم صوم يوم 30 من شعبان لأمور 3 أو لثلاثة أدلة. أولا قوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة، ولنهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما في حديث عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولأن الأصل بقاء شعبان. نعم. والفقهاء رحمهم الله قالوا إن صوم ذلك اليوم احتياطا من باب الاحتياط للعبادة. طيب، هل تصلى التراويح في تلك الليلة؟ نعم، تصلى التراويح. يعني لو مثلا ليلة 30 من شعبان حال وجد غيم أو قتر فإن التراويح تصلى، لأننا حكمنا أن الغد إيش؟ من رمضان. طيب، لو وقع أن أو وافق أن غدا هو رمضان في الواقع، يعني رؤية الهلال فيما بعد مرتفع وحكم أنه من رمضان، أو أتى شاهد بعد يومين أو 3 قال: إني رأيت الهلال ليلة كذا وكذا، يعني ليلة 30، هل يجزئ الصوم ذلك اليوم؟ قالوا: نعم يجزئ، لأنك أنت إذا صمتها يوم 30 تصومه بنية رمضان. طيب، هل يقع ما علق على دخول رمضان من طلاق وعتق وما أشبه ذلك؟ لا، قالوا لا يقع. لماذا؟ قالوا: نحن حكمنا بأنه من رمضان من باب الاحتياط، والعتق وما علق عليه العتق أو الطلاق لا يحكم به إلا بيقين. مثال ذلك لو قال رجل: إن دخل رمضان فامرأتي طالق، وحكم حاكم حنبلي مثلا ليلة 30 من شعبان حينما حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر أن غدا رمضان، هل تطلق الزوجة؟ ما رؤية الهلال ولا شهد أحد، لكن احتياطا، هل تطلق الزوجة؟ لا، لأن الصوم هنا من باب الاحتياط، فلا تطلق الزوجة إلا بيقين، يعني الأصل بقاء النكاح. كذلك لو قال: إن دخل رمضان فعبدي حر، يعني علق عتقه بصفة: إن دخل رمضان فعبدي حر، فحكم ليلة 30 من شعبان وفيه غيم أو قتر أن غدا يصام على أنه من رمضان احتياطا، فهل يعتق العبد؟ لا، لا يعتق العبد. لماذا؟ لأنه ليس أمرا يقينيا، وإنما هو احتياط. طيب، قلنا لو صامه ثم تبين أنه من رمضان، مثلا وجد غيم أو قتر ليلة 30 وقلنا يصام من الغد احتياطا فصام، ثم تبين أنه من رمضان حقيقة واقع، فهل يجزئه؟ نعم يجزئه، ولو تبين في أثناء اليوم، حتى ولو في أثناء اليوم. طيب، لو جامع في هذا اليوم، جامع امرأته في هذا اليوم، يلزمه ما لو جامع فيه رمضان، يعني عليه كفارة الصيام، بل قالوا أبلغ من ذلك، قالوا لو مثلا في أول النهار جامع امرأته ثم بعد ساعة أو ساعتين في الضحى أتى رجل وشهد قال: إني رأيت الهلال البارحة، قالوا يلزمه إيش؟ الكفارة، تلزمه الكفارة، لأنه تبين أنه جامع في رمضان، ويأتي إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وإن رؤيا نهارا فهو لليلة المقبلة. إن رؤي يعني الهلال نهارا فهو لليلة المقبلة، يعني وليس لليلة الماضية. والمؤلف رحمه الله غرضه بهذه العبارة إن رؤيا نهارا فهو لليلة المقبلة، أراد دفع قول من قال إنه إذا رؤيا نهارا فإنه يكون لليلة الماضية، لأن بعض العلماء قال إذا رؤيا الهلال نهارا فإنه يكون لليلة الماضية. فالمؤلف بقوله هذا أو بهذه العبارة أراد أن يدفع هذا القول، ولكن قوله رحمه الله إن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة ليس على إطلاقه، فهو إذا رؤي نهارا فقد يكون لليلة المقبلة وقد لا يكون لليلة المقبلة، لأنه إذا رؤي قبل الغروب فهو لليلة فليس لليلة المقبلة، وإذا رؤي بعد الغروب فهو لليلة المقبلة فهو لليلة المقبلة. ولهذا لو كانت العبارة وإن رؤي نهارا فليس للماضية كان أولى، لأن هذا هو غرضه من سياق هذه العبارة، ليس غرضه إثبات أنها للمقبلة أو للماضية، لا، غرضه أن يدفع قول من قال إيش إنه يكون الليلة الماضية. فلو قال رحمه الله وإن رؤي نهارا فليس للماضية لكان أولى، لأن هذه العبارة التي ذكرها في إطلاقه نظر، لأن قوله فهو لليلة المقبلة هذا ليس على إطلاقه، قد تكون للمقبلة وقد لا تكون للمقبلة.